إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف شرحنا إن شاء ربنا جل ذكره وثناؤه في مسألة القضاء والقدر. بينت لكم في المرة الماضية أن مسألة القضاء والقدر مسألة عظيمة جدا، ينبغي أن يتنبه طالب العلم لما فيها حتى لا تزل قدمه. فهذه المسألة، مسألة القضاء والقدر، زلت فيها أقدام أناس كثيرون وسموا بالعلم والعبادة، فلما وقعوا في هذه المسألة خرجوا عن دائرة الصواب، بل من أهل العلم من أخرجهم عن دائرة الإسلام كله. فمسألة القضاء والقدر مسألة مهمة جدا، ولذلك قدمت لكم بمقدمة ضرورية أراها في المرة الماضية، وقلت لكم كيف ضل من ضل من هذه الأمة على سبيل الإجمال، وقد اشترك كلهم أو اشتركوا جميعهم في غرض واحد، جملتهم أرادوا شيئا فلما أخطأوا الطريق فيه وقعوا. ما هو؟ أنهم جميعا أرادوا ينزهوا ربهم جل ذكره وثناؤه. الجهم بن صفوان، الجعد بن درهم، ابن كلاب، هؤلاء الذين مضوا جميعهم وهم رؤوس فرق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح، يعني أعني في صحيح، أعني في مسند أحمد، هو حديث صحيح وسنن أبي داود، قال: افترقت النصارى على 72 ملة، أو ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، ألا وإن هذه الملة، يعني هذه الأمة، ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة. في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية، قال: ما هي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ هذه فرقة نجت من 73 فرقة، وهذه معادلة صعبة، كما في يوم القيامة حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، فيقول آدم عليه السلام: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، 999 في النار وواحد في الجنة. ولذلك هذا اليوم، أعني يوم القيامة، تشيب منه الولدان. أيضا هذا الطريق الذي في الدنيا إن سار عليه العبد موفقا نجا يوم القيامة. 73 فرقة كلهم انتسبوا للإسلام في يوم ثم خرجت منهم 72 وبقيت فرقة أو بقيت الجماعة على ملة الإسلام، ومنهم من أيضا بقي على ملة الإسلام لكنه انحرف ووقع في البدع. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة هذه ستختلف. أعظم مسألة ضلت الأمة فيها ما هي؟ هي ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، يعني بصفات الله سبحانه وتعالى، بأفعال الله سبحانه وتعالى. كل من تكلم في ذات الله سبحانه وتعالى بغير علم وأقحم عقله في ذلك ضل. وأخطر هذه المسائل مسألة القضاء والقدر. جميعهم أرادوا أن ينزهوا ربهم. لما ذكرت لكم الأصل الذي أصله جهل حلول الأعراض في الأجسام، هذا الكلام الذي أصله ثم اتخذه دينا وصار يضرب كل النصوص بهذا الأصل، ثم تتابع على ذلك أناس كالمعتزلة والمرجئة وغيرهم. الشاهد القدرية الذين نتكلم عنهم أصالة في هذا الباب أرادوا أن ينزهوا ربه سبحانه وتعالى، وهذا غرض حسن. قلت لكم هذا غرض حسن، من أراد أن ينزه ربه فعله حسن وغرضه حسن، لكن كيف يسلك؟ هنا مطرح الطريق، هنا تزل فيه الأقدام. إذا لم تعرف كيف تنزه ربك سبحانه وتعالى وقعت. فالقدرية أرادوا أن ينزه ربهم سبحانه وتعالى، فقالوا الناس أقسام، منهم مؤمن ومنهم كافر، والله عز وجل يثيب المؤمن فيدخله جنته ويعاقب الكافر ويدخله نار سبحانه وتعالى. قالوا هذا الكافر إنما فعل ما لم يرده ربه، يعني فعل شيئا ما أراده الله منه، يعني بالإرادة الكونية، أي أن هذا الكافر فعل فعلا لم يجبره الله عز وجل على ذلك. هذه واحدة، وكلامهم في ذلك صحيح. الثانية قال أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الشر، ما خلق فعل هذا العبد، ونحن اعتقادنا أن الله خلق الناس جميعهم وخلق أفعالهم، خلق أفعالهم، منهم من يعمل الخير فهو من الله ابتداء، ومنهم من يعمل الشر. والنبي قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، ليس معنى أن الشر ليس لله يعني إلى الله، يعني أن الله لم يخلق أبدا، بل الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، لكن هذا الشر بالنسبة لماذا؟ للعبد نفسه. أما عند الله سبحانه وتعالى ليس شرا، بل هو محض الخير، وسأضرب لكم على ذلك أمثلة حين يأتي المبحث على ذلك. الشاهد أنهم أرادوا أن ينزهوا ربهم سبحانه وتعالى، وقالوا لو أننا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى خلق فعل الكافر ثم يعاقبه على ذلك، كما هذه الشبهة التي يعرضها الشيطان، كيف يعذب الله عبدا هو الذي خلق، وهو الذي خلق فعله، وهو الذي أراد منه ذلك، لأنه ما تقع صغيرة ولا كبيرة في كون الله إلا بأمره سبحانه وتعالى. قال الله خلق هذا العبد وأراد له أن يكون كافرا أو عاصيا، ثم بعد ذلك يعاقبه. قال لو أثبتنا ذلك يقولنا إن الله يظلم عباده سبحانه وتعالى وتنزه ربنا عن ذلك، وهذا كله على مقدمات فاسدة. ولذلك كما يقول ابن القيم في الصواعق وفي غيرها أو في غير من كتبه أن كل أصل يؤصله العبد ثم يأتي على النصوص يحاكم النصوص من الكتاب والسنة بهذا الأصل يضل، إذا لم يكن هذا الأصل نص عليه ربنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم. الشرع معصوم، القرآن معصوم والسنة معصومة، لكن هذه الأصول التي يؤصلها أصحابها يؤصلونها بعقولهم، والعقول هذه ليست معصومة، بل قد يؤصل الإنسان اليوم أصلا ثم بعد ذلك تراجع عنه، وهذا كثير رأيناه، نظريات كثيرة جدا قامت عليها الدنيا وقام أصحابها عليها، ثم بعد زمن قالوا هذه النظرية ليست صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يستند في ذلك لا على قرآن ولا على سنة. هذا المبحث مبحث خطير جدا كما قلت، تزل فيه أقدام. لذلك ذكرت لكم أننا سنجعل كلامنا في هذه المسألة في عدة مباحث. أول مبحث نذكر فيه تعريف القضاء والقدر، وهل هناك فرق بين القضاء والقدر، أم أن القضاء والقدر اسمان لشيء واحد؟ القضاء تعريفه في اللغة هو إنهاء الشيء. القضاء في اللغة ما هو؟ إنهاء الشيء، لما تصنع شيء وتتمه تقول قضيته، عليك دين فقضيت دينك، يعني أنهيت دينك. فالقضاء في اللغة بمعنى إنهاء الشيء، أنه انتهى. وفي الشرع قريب من ذلك، فالقضاء في الشرع هو وقوع المقدور الذي قدره الله وانتهاءه. القضاء ما هو في الشرع؟ وقوع القدر الذي قدره الله سلفا. هنا نفهم هذه جيدا، سنحتاجها في التفرقة بين القضاء والقدر. إذن فالقضاء في الشرع ما هو؟ هو وقوع القدر الذي قدره الله سلفا. طيب ما هو القدر؟ القدر في الشرع تهيئة الشيء لما يصلح له، تهيئة الشيء لما يصلح له، هذا معنى القدر. وكل شيء عنده بمقدار، يعني بما يصلحه، يصلح أمره. طيب القدر في الشرع ما هو؟ أهل العلم اختلفوا في تعريف القدر، منهم من يقول والقدر سر الله في كونه، سر الله في كونه، وهذا القول قال به الطحاوي في الطحاوية وتبعه على ذلك كثيرون. ومنهم من يقول هو حكمة الله البالغة في عباده، ومنهم من يجمع المراتب كلها فيعرف به القدر فيقول القدر هو علم الله السابق وكتابته لذلك وعموم مشيئته وعموم خلقه. على كل حال القدر حينما نجمع هذه العبارات فنعرف القدر، يصح لنا أن نقول القدر هو كل ما هيأه الله عز وجل لعباده بحكمة يعلمها. إن شئت قلت في ذلك حكمة الله البالغة لكذلك، إن شئت قلت سر الله في خلقه الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل أيضا لك ذلك. فهل هناك فرق بين القضاء والقدر، أم أن القضاء هو القدر؟ هل هناك فرق؟ نحن عرفنا القضاء وعرفنا القدر، هل ترون فرقا بين القضاء والقدر؟ ما هو؟ القضاء جزء من القدر، القضاء جزء من القدر، فإذا نفذ قدر الله سمي قضاء. يبقى إذن ما هو القضاء؟ احنا عرفنا ولذلك تعرف الفرق، هو انتهاء القدر. ربك سبحانه وتعالى قدر لك ان تكون غنيا في فترة ثم تصيبك آفة من الآفات فتصبح فقيرا حتى تموت، هذا قدر انت لم تأتي بعد، خلقك ربك سبحانه وتعالى هذا قدر. ثم صرت غنيا هذا قدر، ثم اصابتك الآفة انتهت الآفة هذا ماذا؟ هذا قضاء. يبقى ما هو القضاء؟ القضاء هو انتهاء القدر الذي قدره الله عز وجل. إذن فالقضاء يغير القدر، القضاء جزء من القدر. طيب كيف نؤمن بالقدر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وسأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره. كيف يتم لنا الإيمان بالقضاء والقدر؟ أهل العلم قسموا هذه المسألة وهذا المبحث وهذا المبحث الثاني مراتب القدر. قالوا حتى يتم إيمانك بالقضاء والقدر يلزمك أن تؤمن بأربعة أشياء. يلزمك أن تؤمن بماذا؟ بأربعة أشياء. لو فسد واحد منها فسد إيمانك بالقضاء والقدر. الأول، المرتبة الأولى، مرتبة العلم. المرتبة الأولى مرتبة العلم. الثانية مرتبة الكتابة. الثالثة عموم المشيئة. الرابعة عموم الخلق. كم مرتبة؟ أربعة. الأولى العلم، كتابة، عموم المشيئة، عموم الخلق. أول مرتبة من مراتب القدر العلم. حتى يتم إيمانك بالقضاء والقدر يلزمك أن تؤمن أن الله عز وجل علم كل شيء قبل أن يخلق شيء، أن الله علم كل شيء قبل أن يخلق شيء، كان الله وليس معه شيء سبحانه وتعالى، وعلم ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يخلق شيئا مما يسمى شيء أو يصح أن يسمى شيء، علم ربنا سبحانه وتعالى ما هو طائر إليه. يعني الله سبحانه وتعالى علم أنه سيخلق عبادا، علم أنه سيخلق أصنافا منهم مؤمنين ومنهم مشركين، يعلم أعداده سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فربنا سبحانه وتعالى علم كل شيء، علم مكان وعلم ما سيكون وعلم أيضا ما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم أيضا المعدوم سبحانه وتعالى أنه لو كان ممكنا أو موجودا علم كيف هو سبحانه وتعالى. طيب هذا العلم الثابت إذا نظرت إليه وأيقنت أن ربك سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وأنه ما من صغيرة ولا كبيرة تقع في كونه إلا بعلم سبحانه وتعالى دقت أو جلت، هل هذا يجعلك إن كنت مؤمنا بذلك يجعلك تعترض؟ طيب الإنسان ما هي الدوافع على الاعتراض؟ لماذا يعترض المعترض؟ إما لعلم لعلمه وجهل الفاعل، وإما لجهله وعلم الفاعل. أي إنسان يعترض الآن أنت لله المثل الأعلى، حينما تكون مثلا في وظيفة رئيسك في العمل قال لك ضع لي خطة نسير عليها في هذه المنظمة، فتصورت تصور معين ثم قدمت هذه الخطة، إما أن تقابل بالقبول وإما أن تقابل بالرفض. من الأظهر أو من الواقع أنك ما صنعت هذه الخطة إلا بعلم، قدمت دراسات فتبين لك أنه سيكون كذا وكذا فقدمت هذه الخطة، فجاء آخر وقال هذا خطأ، قال إيه هذا خطأ، إما أن يكون عالما بها وأنت تجهلها، وإما أن تكون أنت عالم بها وهو يجهلها. ليه؟ لأنه لا يعترض إلا لذلك. طيب، ربنا سبحانه وتعالى يفعل كل شيء بحكمة، يفعل كل شيء بحكمة. بعض الناس يقول يسأل سؤال معترض، لما جعل الله هذا غنيا وهذا فقيرا؟ لما ابتلى الله عبده فلان ولم يبتلي فلان؟ هذه الكلمات التي تسمعونها. هذا السؤال، لو أن هذا العبد يعلم أن الله يعلم كل شيء قبل أن يقع، وأن الله سبحانه وتعالى أغنى هذا بعلمه وأبقر هذا بعلمه لحكمة نجهلها ويعلمها سبحانه وتعالى، حينما تعترض أنت، أنت تعترض لأنك تجهل، أنك لا تعلم، خفيت عليك الحكمة فاعترض. لكن لو علمت أن الله يعلم ذلك قبل أن يقع، ستكل هذا الجهل إلى علم الله السابق، تقول نعم أنا أجهل الحكمة من ذلك، لكن أعلم أن ربي لا يفعل شيئا إلا بحكمة إلا بعلم. لذلك المعترض لا يعترض إلا لجهله هو. طيب، إذا علمنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء كلها قبل أن تقع، إذن فليس عندنا إلا خيار واحد وهو أن المعترض جاهل. فهل يصح للعاقل أن يجعل الجهل حاجزا بينه وبين التسليم؟ ها؟ علمت أنك جاهل بحكمة الله سبحانه وتعالى، هل يصح منك إن كنت عاقلا تقف على دينك أن تجعل جهلك أنت وأنت مقر به، أن تجعل جهلك هذا حاجزا بينك وبين أن تسلم لحكمة الله؟ لذلك قال ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا بحكمة. ثم هذه الأشياء التي تقع، ترى هذا فقير وهذا غني وهذا مصاب وهذا معافى، هذه الأشياء كلها من صنع من؟ من صنع الله سبحانه وتعالى. أنت تعلم أن الله قدرها أزلا ثم وقعت، لكن خفيت عليك الحكمة، يعلمها ربك، سلم له سبحانه وتعالى. إذن فالإيمان بأول مرتبة، يقول أهل العلم أن من أنكرها كفر، من أنكرها كفر، يعني من أنكر أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء كلها قبل أن تقع هذا كافر. لماذا؟ ما وجه تكفيره؟ وجه تكفيره مفهوم، يعني ما الوجه؟ رجل قال كما يقول معبد الجهني كما سيأتي في المسائل والواحد، يقول إن الأمر أنف، إن الأمر أنف مستأنف جديد، يعني يقع الفعل، يعني يقولون الآن نحن نعطي محاضرة، هم يقولون أنك جئت إلى هنا وعقدت هذا المجلس فعلم الله بذلك، لكن قبل أن تأتي ما كان الله يعلم أنك ستأتي، هم ماذا صنعوا؟ ها؟ نسبوا ربهم إلى الجهل في زمن معين. الآن لما أهل العلم يقولون من أنكر صفة الكلام كفر، لماذا يكفرونه؟ الله يتكلم ولا لا؟ على ما يليق به سبحانه وتعالى. من أنكرها لماذا يكفر؟ يعني بعد إقامة الحجة وتبيينها له، لماذا؟ لأنه ادعى أن الله قبل أن يتكلم كان لا يتكلم، وعدم الكلام نقص، فاتهم ربهم بالنقص تارة، واتهام الله بالنقص كفر. كذلك في صفة العلم، من أنكر أن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها هذا يكفر. لما؟ لأنه نسب ربه للنقص في زمن معين، وهذا ضاق. سيأتي هذا أيضا بجلاء في المباحث. إذن في المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يخلق شيء. ولذلك ننتقل للمرحلة أو المرتبة الثانية يقتضي هذا أيضا، وهي مرحلة ماذا؟ الكتابة. الكتابة أن الله سبحانه وتعالى علم ابتداء لكن ما خلق شيئا، واضح؟ ثم سبحانه وتعالى خلق القلم. خلق ماذا؟ القلم. هل القلم أول مخلوق؟ هذه مسألة جانبية. يقول المسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. هل القلم هذا أول مخلوق ولا العرش؟ طيب هل القلم يعني طيب كيف نوجه قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب؟ أول مخلوق، أول ما خلق الله عز وجل، أول خلق من خلق الله العرش. هذا في حدود ما علمنا، يعني ما صحت به الأحاديث. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، يعني لما خلق الله القلم أول شيء أمره به أن قال له اكتب. واضح؟ إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني لما خلق الله القلم أول شيء أمره به قال له ماذا؟ اكتب. فالشاهد أن مرحلة الكتابة سبقتها مرحلة ماذا؟ العلم. فعلم الله عز وجل هذا وضعه في ماذا؟ في كتاب. تارة نسميه ربه سبحانه وتعالى اللوح المحفوظ الذي قال فيه سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. المراد هنا ليس القرآن الذي بين أيدينا، إنما هو اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء، تارة نسميه أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. واضح؟ نعم. كل شيء، وهو أيضا من علم الله، الكتاب من علم الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى خلق القلم، هل القلم قلم واحد ولا أقلام؟ هل أقلام الكتابة واحد ولا أكثر؟ يعني هذه مسائل جانبية، لكن من باب إعمال العقل، القلم واحد ولا أكثر من قلم؟ أكثر لما؟ لما؟ ها؟ لا، القلم صنفان، صنف لا جنس له، قلم واحد فقط من جنسه هو الذي كتب الله به اللوح المحفوظ. واضح؟ ثم أقلام أخرى كثيرة بأيدي من؟ الملائكة لما صعد النبي ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم دخل إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، فهذا علمنا أنها أقلام بأيدي من؟ بأيدي الملائكة. هذه الأقلام لها جنس كثيرة، لكن قلم واحد لا جنس له، وهو القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ. الشاهد أن ربك سبحانه وتعالى كتب اللوح المحفوظ. طيب هذا اللوح المحفوظ، لما الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان الله وليس معه شيء، حديث آخر كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بكم؟ ب50,000 سنة. الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بكم؟ ب50,000 سنة. ولذلك كل صغيرة وكبيرة مذكورة في اللوح المحفوظ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الآية التي قال في صدرها ربنا سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. قال في الثانية وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الآية التي في آخرها ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما أصغر من ذلك، لا من القول ولا من الفعل، كل صغيرة وكبيرة تراها في ماذا؟ في الكتاب، في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. كل شيء يقع تراه مكتوب في اللوح المحفوظ. ولذلك جاء سراقة بن مالك كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلصنا الآن. قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلصنا الآن، فيما نعمل؟ أعمالنا هذه أي شيء هي؟ أفيما جفت بها الأقلام وجرت بها المقادير أم فيما نستقبل؟ يعني الأمور هذه فرغ الله من كتابتها سبحانه وتعالى، جفت الأقلام بها وجرت بها المقادير أم وجفت بها الصحف، أم نستقبل نحن من أعمالنا؟ قال صلى الله عليه وسلم قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال يا رسول الله ففيما العمل إذا كانت هذه الأشياء فرغ ربنا من فعلها، ففيما العمل؟ قال اعمل فكل ميسر. قال اعمل فكل ميسر، يعني ميسر لما خلق له، يعني من كان من أهل الجنة يسر للعمل أن يعمل بعمل أهل الجنة. مرحلة الكتاب هذه، لو قلت لك لما كتب الله؟ وهنا قد يعرض الشيطان شبهة أيضا، يقول الواحد منا إذا أراد أن يثبت علمه يخاف عليه من النسيان كتب وقيده. إذا خفت على ما في عقلك وفي صدرك وفي قلبك من النسيان قيدته. إذن فلما كتبت لأشياء منها التثبيت ثم مخافة النسيان. يقول الشيطان بأن الله سبحانه وتعالى، أو ربما يلقي هذه على قلوب بعض الناس، أن الله سبحانه وتعالى خشي على علمه أن ينساه فقيده في كتاب. جوابكم عندكم جواب؟ نعم، هذه واحدة، أن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ثانية مفهوم. طيب لما قيد الله الكتاب؟ يعني لما كتبه؟ هذه واحدة. ثانية أن الله لا يسأل عما يفعل، وكتابة الكتاب من فعل الله سبحانه وتعالى. لا، ليظهر الله عز وجل به علمه، يوم القيامة، وإلا أيضا الملائكة الذين يكتبون. لما يكتبون؟ لما يكتبون الملائكة التي تكتب عليك حسناتك وسيئاتك؟ لما يكتبون؟ لتكون حجة على العباد يوم القيامة. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. هنا ربك سبحانه وتعالى يعلم ما تمان في نفوس العباد. لذلك انظر لما قال فرعون قبحه الله بموسى عليه السلام: فما بال القرون الأولى؟ ماذا قال؟ قال: علمها عند ربي في كتاب. ما الكتاب؟ لا يضل ربي ولا ينسى. طيب لماذا قال الله في هذه الآية على وجه الخصوص: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى؟ لماذا قال لا يضل ولا ينسى؟ أنا قلت لكم في كلامنا على الصفات أن الصفات السلبية التي ينفيها الله لنفسه أو عن نفسه، لم ينفيها لإثبات كمال ضدها. وما يظلم ربك أحدا، هل لعجز عن الظلم ولا لكمال عدله؟ فنفى الظلم لماذا؟ لكمال عدله. هنا قال لا يضل ربي ولا ينسى، لما؟ حتى إذا جاء جائل وقال إن الله سبحانه وتعالى كتب الكتاب خوفا من النسيان، قال له ربه لا يضل ربي ولا ينسى، يعني ما كتبه ربك مخافة النسيان، إنما كتبه ربك سبحانه وتعالى مع كمال علمه واستحالة النسيان عليه. واضح؟ إذن يعني قلت لكم مرارا، إذا أردت أن تتدبر القرآن فتدبر في خواتيم الآيات، خواتيم الآيات، تنظر كيف يختم الله عز وجل هذه الآية. هنا قال في كتاب، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لها معنى عظيم جدا. وإن كان يعني أهل التفسير فسروا بمعاني كثيرة، لكن هذا المعنى أيضا يدخل في جملة ما قال. المرحلة الثانية مرحلة ماذا؟ الكتاب. الكتابة هذه تشمل خمس أنواع أو خمسة أنواع من الكتب أو من الكتابة. الكتابة حتى يتسنى لك ويتم لك إيمانك بالقضاء والقدر ينبغي أن تؤمن بخمسة أنواع منها، وهذه على تفصيل. منكرها أو منكر بعضها لا يسقط، منكر بعضها لا يسقط، لأنها نصوص مستقراء، نصوص مستقراء سيأتي بينها. ومن أهل العلم من قال بل من أنكر جزءا منها يسقط. الإيمان بالكتابة على خمسة أنواع. النوع الأول الكتابة الأولى، الكتابة الأزلية، وهي التي قلنا فيها أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بكم؟ بخمسين ألف سنة. الثاني، النوع الثاني من الكتابة، الكتابة يسميها أهل العلم الزمنية، أو يقولون كتابة يوم، يوم أن قال الله ألست بربكم. من أهل العلم أن نسميها بهذا الاسم، الكتابة يوم أن قال الله لعباده ألست بربكم. الكتابة الأولى كانت ماذا؟ كانت متى؟ قبل أن يخلق الله العباد بكم؟ بخمسين ألف سنة. الثانية ها؟ بعد أن خلق الله من؟ آدم عليه السلام. بعد أن خلق الله من؟ آدم عليه السلام، لما قال الله سبحانه وتعالى، يعني هذا في بعض التفاسير كتفسير ابن عباس وهو صحيح، أنه قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فقال لعباده ألست بربكم قالوا بلى، ثم ذكر الآية. لكن لما تقرأ الآية لها توجيه ثاني، قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. بعض أهل العلم يخطئ في هذه ويقول إن أخذ الميثاق هنا كان من من آدم، وهذا خطأ، بل كان من ظهور بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الآيات في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي بن كعب أنه قال في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم، أن الله مسح على ظهر آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها سبحانه وتعالى، فاستخرجهم أرواحا ليست أجساد بل هي أرواح، ثم صورهم، ثم ماذا؟ صورهم. وهنا أيضا يعني مسألة جانبية، أن روح العبد تتصور بشكله، روح العبد تصور بماذا؟ دليل، حد عنده دليل؟ روح العبد تتصور بصورته الحقيقية وهي منفصلة عن الجسد. الروح لها جرح من موسى؟ لا. الجسد له هيئة، الروح لها هيئة وصورة؟ لا. لكن حينما يشاء الله عز وجل يجعل هذه الأرواح في صورة أصحابها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ميت ولا ما مات؟ ميت صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، سورة الأنبياء. الرسول مات صلى الله عليه وسلم بجسده في قبره، وقال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقه. فكيف ترى النبي في المنام؟ ترى روحه ولا ترى جسده؟ ترى الروح، والأرواح هذه التي تأتيك في المنام. يعني أنت ترى رجلا ميت، ترى فلان ميت، ترى جسده يعني تراه بشحمه ولحمه، ولا ترى روحه؟ ترى الروح. الروح هذه تأتيك في صورتي ولا في صورة غيرها؟ إذن فالأرواح تتمثل بصور أصحابها، بصور ماذا؟ أصحابها. يعني سيأتي أيضا مزيد توضيح لذلك في كلامنا عن الروح. فيقول أبي بن كعب، هذا الحديث ذكرت من رافع لأنه لا مجال للعقل فيه، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقه في صورة. قال أرواح في لها صورة. فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقال لهم ربهم فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقالوا أنت ربنا. جميعهم شهد بأن الله عز وجل هو ربهم خالقهم وهو الذي يستحق أن يعبد. فقال لهم ربهم سبحانه وتعالى فإني سأرسل لكم رسلي يذكرونكم بهذا الميثاق. فإني سأرسل لكم رسلي يذكرونكم بهذا الميثاق. قال أنت ربنا، أنت ربنا. إذن المرحلة الثانية من مراحل الكتابة مرحلة ألست بربكم، هذا يسميه العلم بالتقدير الزمني. الأول الأزلي الذي كان في الأزل قبل أن يخلق الله شيئا، الثاني بعد أن خلق آدم، الثالث التقدير العمري وهو متعلق بكل شخص، يعني متعلق بعمرك أنت، وهذا ثم في الرحم. حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4. إذن هذه الكتابة متى تكون؟ تكون متى؟ في الرحم. هذه الكتابة الملك يأتي يكتب في 40 الثالثة ما أنت صارغ إليه، يكتب من حالك كل شيء، كم عمرك، رزقك، أنت غني ولا فقير، ماذا سيصنع لك، سيحدث لك، متى ستموت، هل أنت شقي ولا سعيد. الملك يكتب كل شيء، واضح؟ لكن هنا عندنا التباس. حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرسل الملك فيكتب لاثنتين وأربعين أو لبضع وأربعين، يعني بعد الأربعين الأولى، بعد إيه؟ الأربعين الأولى. قال: يرسل الملك فيؤمر أن يكتب رزق هذه الأشياء بعد الأربعين الأولى. في تعارض بين الحديثين ولا ما في تعارض ظاهر؟ في تعارض ظاهر، واضح. الحديث اللي أنا ذكرت، حديث ابن مسعود، ماذا تكون الكتابة؟ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، يكتب هذه أربعين أولى، ثم يكون علقة مثل ذلك أربعين ثانية، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك. هنا يكتب الملك، يكتب بعد كم يوم؟ بعد 120 يوم. حديث حذيفة بن أسيد أن الملك أو أن الملك يكتب أو يكتب بعد كم؟ بعد بضع وأربعين، 42 أو 43 يوم. كيف نوفق بين الحديثين؟ نعم، ها، طيب، هما ملكان، ملك موكل بالرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد: إن الله وكل بالرحم ملكا. هذا الملك هو الذي ينقل الايه؟ الرحم، ينقل الجنين هذا في أطواره. هما ايه؟ ملك موكل بالرحم، هذا لا يفارق الايه؟ الجنين، لا يفارق الرحم أبدا. الملك الثاني له وظيفة واحدة، أنه يأتي بعد الأربعين الثالثة. عندنا ايه؟ ملكان. ملك الأول وظيفته أنه موكل بماذا؟ بالرحم، ينقل من نطفة، ينقلها إلى علقة، ينقلها من علقة إلى مضغة. بعد ذلك يسلم هذا الملك، الملك الثاني الذي يأتي يكتب. زال الإشكال؟ هذا الجواب أجابه ابن القيم في شفاء العليم. إذن فعندنا ملكان، ملك موكل بالرحم يكتب بعد الأربعين الأولى، ثم عندنا ملك ثاني وظيفته أنه يأتي بعد الأربعين الثالثة فيكتب. فعندنا ثلاثة مراحل من الكتابة: الكتابة الأزلية، هذه قبل أن يخلق الله عباده، الثاني ألست بربكم يوم الميثاق، الثالث العمري متعلق بعمرك أنت، الرابع تقدير السنوي، تقدير السنوي متى تكون؟ في ليلة القدر. قال الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال في سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم يعني ها، يكتب كل أمر حكيم، يعني يقدر الله عز وجل. هنا لا تلازم بين الكتابة وغيرها، لكن هذه الكتابة متعلقة بالصحف التي بين يدي من؟ الملائكة، سنرجع إليه. الشاهد أن في يوم، في ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم. وهذا التقدير يقدر الله عز وجل ما سيحدث في هذه السنة، في هذه السنة. عندنا تقدير خامس وهو اليوم، وهو كل يوم هو في شأن. يقول ابن عباس كل يوم هو في شأن، يرزق هذا ويمنع هذا، يعطي هذا ويميت هذا ويحيي هذا. حديث نعم. طيب حاضر، دي النقطة اللي احنا هنتكلم فيها الآن. هو يقول الله، أليس الله عز وجل قدر مقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ طيب فما فائدة التقدير التي بعدها، التقدير الأزل ما يعني الذي ألستم ربكم، ما فائدة الثالث اللي هو الثالث يعني العمري، ما فائدته السنة، ما فائدته اليوم، ما فائدته؟ ابتداء نقول إن الله لا يسأل عما يفعل. الآن هل أنت تعلم هذا المقادير؟ ها؟ لا تعلمه. إذا السؤال لا يكون في حدود علمك أنت، لكن ننتقل نعلم في من يأمرهم الله بالكتابة، من هم؟ ها؟ الملائكة. إذا ننتقل إلى الطبقة الثانية، هم الملائكة، طبقة الملائكة. بالنسبة لنا نحن، نحن المقادير خفيت علينا، صح ولا لا؟ طب هل خفيت على الملك؟ على الملك المقادير خفيت على الملك؟ لا، الجملة ما خفيت عليه. التقدير السنوي ما خفي على الملك، على الملك. العمري ما خفي عليه، هو الذي يكتبه. اليومي والسنوي خفي عليه، ما خفي عليه. لكن ما الذي خفي على الملك؟ على الملك. وهنا تفهم قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طيب كيف نفهم هذا بالذي ذكرناه؟ يمحو الله ما يشاء، منين يمحو؟ منين يمحو؟ المحو هذا لا يكون إلا لشيء كتب، من الكتب التي بأيدي الملائكة، من الكتب التي بأيدي الملائكة. يمحو الله ما يشاء مما أثبته في كتب الملائكة ويثبت أيضا فيها، وعنده أم الكتاب لا محو فيه ولا زيادة. واضح؟ ولذلك ما الفائدة؟ الفائدة هي الإشهاد، أن يكون الملك هذا حج على العبد يوم القيامة، أن يكون هذا الملك حج على العبد يوم القيامة. أما التقدير الذي بعد خلق آدم عليه السلام يوم ألست بربكم، هذا حجة الأولى، الذي يرسل الله عز وجل الرسل فيذكر العبادة بهذا التقدير، حتى كما قال الله أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. واضح؟ الثاني الذي بعده تقدير العمر، حتى إذا أتى العبد يوم القيامة وتملص واحتج على ربي، قال الله عز وجل اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، ثم بقية التقدير. هذه التقدير كأن الله عز وجل أثبت المقادير كلها في الكتاب، ثم أراد أن ينصرها في بعض عباده، فنثر في التقدير العمري جزءا في الملائكة، فالملائكة علموا جزءا من هذا التقدير الذي في أم الكتاب، ثم بعد ذلك علم تقدير السنة، ثم بعد ذلك علم تقدير اليوم. واضح؟ يبقى الله سبحانه وتعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ عنده، لا محو فيه، خلاص لا زيادة فيه ولا نقص فيه. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه معه كتابان، معه كتابان، فقال هؤلاء أو هذا كتاب به أسماء أهل الجنة لا يزاد فيه ولا ينقص، وهذا كتاب به أسماء أهل النار لا يزاد فيه ولا ينقص، ثم رماهما النبي صلى الله عليه وسلم فطار. يبقى هنا في اللوح المحفوظ لا زيادة فيه ولا ولا نقصان. لكن بالنسبة للكتب التي في أيدي الملائكة فيها زيادة وفيها نقصان، وهي التي قال عنها ربنا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هنا هذه المراحل الخمسة من مراحل الكتابة. إذا الإيمان بالقضاء والقدر أوله أول مرتبة، مرتبة أن تعلم أن ربك يعلم كل شيء قبل أن يخلق أي شيء. الثاني من مراحل الكتابة أن الله سبحانه وتعالى قيد ذلك. هل قيده ربك مخافة النسيان؟ أبدا. سبحانه وتعالى في كتاب عند في كتاب قال كما بعد القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فنفى ربك سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه. هذه المرحلة مرحلة الكتابة تتضمن الإيمان بكم مرحلة؟ بخمسة مراحل من الكتابة، أو بعبارة أدق بخمسة مراحل من التقادير. ثم المرحلة الثالثة من مراحل القضاء والقدر عموم المشيئة، الرابع عموم الخلق. هذه يعني نجعلها في المرة القادمة مع كلامنا على ما وقع فيه أهل الضلال في مسألة عموم المشيئة. هل للعبد مشيئة؟ وهل الله سبحانه وتعالى جبر العبد على مشيئته هو؟ أم أن للعبد مشيئة له كسب كما يسميه أهله؟ يعني سنذكر ذلك، ونذكر إن كان في الوقت المتسع إن شاء الله في المرة القادمة نموذج على هذه المسألة. نعم. طب هذا له علاقة بالدرس ولا؟ ها؟ طيب ماشي كمل. طيب